السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى إليكم أيها الأحبة أن حبب لنا ولكم مجالس الإيمان ومجالس الخير والهدى، فإن من أجل النعم التي يجب شكرها هي أن يحبب الله تعالى للعبد الإيمان، وأن يزين هذا الإيمان في قلبك، وفي المقابل أن يكره الله لك الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فليست العبرة أن تكون المحبة عارضة، كما يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين طيب الله ثراه في تفسير سورة الحجرات: فقد يحب العبد الدين حبا عارضا شيطاري، ولكن العبرة أن يزين الله لك هذه المحبة في قلبك. فتزيين المحبة في القلب هو الذي يثبت الإيمان في القلوب أيها الإخوة. ولذلك قال تعالى: وزينه. ليست العبرة أن تحب محبة عارضة، وإنما العبرة أن يزين هذا الإيمان وهذا الدين في قلبك، فلا تؤثر على الإيمان شيئا، ولا تقدم على دينك أمرا. وزينه في قلوبكم، ثم ذكر الله لازم هذه المحبة. ما لازمها؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال العلماء: تدرج الله في هذه الأمور الثلاث، فأعظمها الكفر عياذ بالله، وثانيها الفسوق، وثالثها العصيان. هذا من حيث العموم، وإلا فإن الفسوق قد يكون كفرا أكبر، والعصيان قد يكون كفرا أكبر، لكن هذا من حيث العموم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلن تسلك سبيل الرشاد إلا بهذا، أن يحبب الله لك الإيمان والعقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص، السنة النبوية المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام، وأن تكره الكفر والفسوق والعصيان. قال الله بعدها: فضلا من الله ونعمة. لتعرف أن هذا الفضل من الله وحده، لا بحولك ولا بقوتك ولا بحنكتك ولا بعقلك، فهذا محض فضل الله عليك، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم سبحانه بمن يستحق ذلك، وحكيم فلا يعطي ذلك إلا من استحقه. ولذلك جاء بهذين الاسمين العظيمين: عليم حكيم. موضوع الدرس أيها الإخوة كما تعلمون، موضوع الدورة الحائية، وهي كما سبق منظومة هي محل ثناء من علمائنا السابقين واللاحقين، وموضوعها لا يخرج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة: سلك الله بنا وبكم سبيلهم وأماتنا على عقيدتهم. ومسائل الاعتقاد أيها الإخوة هي إحدى المسائل التي لا يخرج عنها هذا الوحي. فوحي ربنا كتابا وسنة لا يخرج عن كونه مسألة اعتقاد يعتقدها القلب ويربط عليها، أو مسألة عمل تتعلق بهذه الجوارح. وقد أشار إلى هذا كما قال شيخ الإسلام الآية الكريمة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: صدقا في الأخبار، وهذه مسائل الاعتقاد، أن تصدق بخبر أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأن تعقد قلبك على ذلك صدقا. وأما العدل ففي الأحكام، الأوامر والنواهي، وهذه مرجعها في الأصل إلى الجوارح، مسائل التعبدية العملية لا يخرج ديننا عن ذلك، ومسائل العلم لا تخرج عن ذلك أيها الإخوة. إما مسائل عقيدة محلها القلب ومسائل إيمان، وإما مسائل أعمال وهي أعمال الجوارح. فالأعمال التي تعملها الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، لكن أصلها يرجع إلى اعتقاد القلب، فرجع الأمر كله إلى الإيمان الذي في القلب. من هنا أيها الأحبة، أفرح ما يكون الشيطان كما قال العلامة ابن القيم: أن يتغير قلبك. والله لن يفرح الشيطان منك بشيء أعظم من هذا، أن يصيب القلب تغير وتحول وتلون وتنقل، لأن تغيير القلب كما قال العلماء يؤدي إلى تغيير الجوارح. إذا اضطرب القلب وأصابته الشبهات، وهي الأعظم خطرا على القلوب، ثم الشهوات، فلا تسأل عن هلاك صاحبه، ففي ذلك الهلاك والعطب. فسارع يا عبد الله إلى إصلاح قلبك وتحسسه وتفقده ليل نهار، فإن ذلك ينعكس على أعمالك سلبا وإيجابا. فإن صلح القلب صلحت الجوارح ولا بد، وإن فسد القلب عياذا بالله انفسدت الجوارح ولا بد، كما هو صريح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة ألا وهي القلب، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إخواني كان واجبا على طلبة العلم أن يعيروا مسائل الاعتقاد أهمية خاصة. مسألة العقيدة التركيز عليها هذا واجب على طلبة العلم، ولأن الهجمة شرسة على العقيدة السلفية وعلى معتقد السلف من قبل دعاة الشر والفساد في هذه الأمة. فواجب عليكم معشر الشباب، واجب عظيم، أن تذبوا عن هذه العقيدة السلفية التي تركنا عليها سلفنا الصالح، وأورثنا إياها رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كنا في الحائية في مبحث، الناس اللي معنا الصحابة مش كده، وقل إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام وزيراه قدما وضبطت قدما، ثم عثمان الأرجح، وعندكم في النظم أرجح، الضبط الأصلح عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وضبطت منجح. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله تعالى بعد أن بيّن عقائد لأهل السنة والجماعة في بيان معتقد السلف فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل أيها الإخوة، لماذا أدخل علماؤنا أهل السنة والجماعة مبحث الصحابة في كتب العقائد؟ وليس هذا فحسب، فإن كثيرا من مسائل العقيدة ليست بينها وبين مسائل الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، شيء واضح من حيث العموم. فأصول الاعتقاد عند علمائنا أهل السنة، أصول العقيدة، هي الأركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعلى هذا قامت عقيدتنا وقام ديننا. لكن مباحث العقيدة إخواني عند علمائنا أهل السنة والجماعة لا تقتصر على هذه الأركان الست، ويجدر بطالب العلم وطلاب العلم أن يعرفوا موضوع العقيدة. أنت بتدرس عقيدة لا تدري مباحثها، هذا عيب على طالب العلم. فما هي مباحث الاعتقاد عند أهل السنة التي سطروها في كتبهم رحمهم الله؟ أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا. مباحث العقيدة عند علمائنا لا تخرج: واحد، الأركان الستة، وده الأصل. ما خلا كتاب من كتب العقيدة التي قررت اعتقاد السلف عن هذه الأصول الستة. ومن مباحث العقيدة عند علمائنا مصادر التلقي، من أين يتلقى أهل السنة والجماعة عقائدة؟ هذه مسألة عقدية ينبغي أن يحررها المسلمون بعامة، وأن يحررها طلاب العلم والدعاة بخاصة. من أين نأخذ ديننا؟ ليس عندنا معاشر الإخوة أهل السنة والجماعة مصادر للتلقي سوى الوحيين. ولعلي ذكرت لكم في الدورة السابقة أن المصادر المستقلة عند علمائنا من أهل السنة هو القرآن والسنة فقط. مستقلة بمعنى القرآن مصدر مستقل من مصادر الشريعة، والسنة مصدر مستقل من مصادر الشريعة. أي أصل بعد كده من مصادر الشريعة يرجع لهذين الأمرين؟ إجماع، لا يوجد إجماع من غير اعتماد على استنباط من قرآن وسنة، فيش إجماع كده واقف ساكت. حتى مسائل العقيدة بعض علمائنا يقول لا إجماع، ليس لها مكان للإجماع، لأن العقيدة لا يغبل فيها إلا النص الصريح من الكتاب والسنة. حتى القياس في مسائل الفقه يقيسون ماذا على ماذا؟ يقيسون فرعا على أصل. أين يجدون الأصل؟ إما دليل من القرآن أو السنة لعلة مشتركة بين الفرع والأصل. أين يجدون الفرع؟ في دليل من القرآن والسنة، فرجع القياس الصحيح المعتبر إلى القرآن والسنة. واضح ولا لا؟ فمصادر التلقي إخواني هي من مباحث العقيدة عند علمائنا. لماذا؟ لتتميز مصادر أهل السنة والجماعة ومصادر السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من مصادر أهل الأهواء والبدع. فلأهل البدع والفرق المبتدعة والطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة لهم مصادرهم التي اخترعوها وأحدثوها من تلقاء أنفسهم، وأحدثها لهم مشايخهم، فليس من مصادرنا العقل. هذا عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند علماء الفلسفة وعلماء الكلام، العقل عندهم هو المصدر الأول، فما خالف العقل لا حجة فيه. سواء كان شرعا أو قرآنا أو سنة. وبهذا ضلت أمم من هذه الأمة عن نهج سلفنا الصالح. فليس من مصادر أهل السنة في التلقي العقل، بل العقل شاهد كما قال شيخ الإسلام على الشرع، وإن لم يشهد العقل على الشرع عزله الشرع. فإن الشرع كما قال شيخ الإسلام الشرع قاضي يعني حاكم، والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. متى ما اعترض العقل على الشرع فلا وجود للعقل. هذا الذي عليه أهل السنة. فليس من مصادرنا إخواني التي نتلقى منها عقائدنا وديننا وأحكامنا الشرعية سوى القرآن والسنة والإجماع المعتبر الصحيح والقياس بشرائطه وضوابطه عند علماء الأصول. فليس من مصادرنا العقل ولا علم الكلام ولا الفلسفة ولا الإلهام. حدثني قلبي عن ربي لم يقل بها أهل السنة والجماعة، قالوا بها جهلة المتعبدة من أهل البدعة. حدثني قلبي عن ربي أو أن الله يلهم الشيخ، فكل إلهام عند علمائنا أهل السنة لا يشهد له دليل من القرآن والسنة فهو إلهام شيطاني، كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: ليس لمن ألهم شيئا من فعل الخير أن يعمل به حتى يتبعه بشيء من الأثر، فإذا وجد شيئا من الأثر كان نورا على نور. هذا كلام علمائنا. لا يعتبر الإلهام أيها الإخوة الذي يلقيه بعض الناس، يدعيه بعض الناس حتى يكون قائما على الأدلة الشرعية. فليس من مصادرنا الإلهام أن يقول أحد هذا من إلهامات الشيخ، ما عندناش حاجة اسمها إلهامات الشيخ. كما قال صاحب المراقي مراقي السعود أبو السعود رحمه الله لما عدد مصادر التلقي عند أهل السنة، لما انجفي الإلهام قال إيه: وألقي بالإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء. هذا شيخ من مشايخ المالكية، إمام كبير، لا يستطيع أتباع الإمام مالك أن يناطحوه، وهذا عقيدة المالكية وعقيدة أهل السنة والجماعة. ارمي بالإلهام في العراء لا اعتبار به، أعني به إلهام الأولياء. فمصادر التلقي إخواني هي من مباحث العقيدة التي اعتنى بها علماؤنا. ولذلك نظرنا إلى الإمام ابن أبي داود رحمه الله في الحائية، بماذا بدأ منظومته؟ بدأ ببيان مصادر التلقي عند أهل السنة، صحيح ولا لا؟ قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لماذا بدأ بهذا؟ ليقول لك إن العقيدة التي سطرتها لك في هذه المنظومة مصادرها هذين المصدرين: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مباحث العقيدة عند علمائنا إخواني ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وبآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مثل هذا المبحث، مبحث الصحابة، هذا ليس من مسائل الإيمان المعروفة، الاعتقاد، يعني ليس من أصول الإيمان، ليس من الإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر. طب علماء أهل السنة أدخلوه في العقيدة ليه؟ أدخلوه في العقيدة لوجود فرق من أهل الضلال خالفوا أهل السنة في هذه المباحث، مثل مسألة الحاكم والمحكوم، ما خلا منها كتاب من كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة. ماذا قال شيخ الإسلام؟ ونرى الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الحكام أو الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الكلام ده قاله ابن تيمية وين؟ في العقيدة الواسطية. ماذا قال فيها الإمام الذهبي العقيدة الواسطية؟ قال هذا معتقد سلفي جيد. وماذا قال فيها ابن رجب الحنبلي؟ قال هذه عقيدة سلفية سنية حصل الاتفاق عليها. وقد أمهل شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون خصومه وأعداءه 3 سنوات، أداهم 3 سنة أن يأتوا له بحرف واحد في هذه العقيدة الواسطية خالف فيه ما عليه القرون المفضلة، فما استطاعوا. يبقى مسألة الحاكم والمحكوم، واحد قال لك دي علاقة بالإيمان الستة، يعني ما فيش علاقة مباشرة، لكن كذلك أدخلها أهل السنة ردا على الطوائف التي خالفت في مسألة الحاكم والمحكوم، الخروج على ولاة الأمر وتكفير ولاة الأمر مما اشتهر به الخوارج من قبل ومن بعد، واشتهر به المعتزلة والمرجئة وكثير ممن رأى السيف. حتى المرجئة كانت ترى السيف. شوف المرجئة اللي بيقولوا لك لا يضر مع الإيمان ذنب، مضبلنين والله العظيم، وبعد كده يروا السيف، لأنه ما ابتدع كما قال أهل العلم أحدا هذه البدع إلا وراء السيف. أكثر الناس خروجا على ولاة الأمر هم أهل الأهواء والبدع والله العظيم. فأدخل علماؤنا هذه المباحث إخواني لأن هنالك فرقا خالفت أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. ولذلك تجدون الإمام الطحاوي العقيدة الطحاوية أواخر العقيدة الطحاوية قال إيه؟ قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء بذلك الأثر. فما علاقة المسح على الخفين بمباحث العقيدة؟ إياك أن تأتي وترد على الشيخ الطحاوي، اوعك والله العظيم. يقول لك الطحاوي ده ما ناقش العقيدة، انت ناقشي. لا، أدخلها الطحاوي في العقيدة للسبب الذي ذكرته يا إخوة، بأن هنالك من أهل البدع من شعاره إنكار المسح على الخفين، ويأتي على رأس هؤلاء الشيعة الرافضة ثم الخوارج. من معتقد الخوارج في مسائل الفقه عدم المسح على الخفين، فصار المسح على الخفين شعارا من شعائر أهل السنة والجماعة، وإن كان المسح على الخفين مسألة فقهية فروعية عملية ليست عقدية، لكن أدخلت في العقيدة لهذا السبب، لوجود فرق من أهل الضلال خالفوا أهل السنة والجماعة. هكذا إخوة يقال في مسألة الصحابة أدخلها علماؤنا رحمهم الله في مسائل العقيدة لوجود فرق خالفت أهل السنة في هذا المبحث العظيم. قال الشيخ ابن أبي داود رحمه الله أبو بكر: وقل إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام وزيراه قدما. حقيقة الضبط الأرجح وزيراه قدما لكسر القاف من القدم، سنعرف معناها. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ما أرجح بالألف واللام، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. طيب، قل إن خير الناس، قلنا القول عند أهل السنة في كتب العقائد يراد به الاعتقاد، مش قال كده الطحاوي؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نقول، فنحن نقول، بمعنى نقول ونعتقد. ليه نقول ونعتقد؟ لأن القول بغير اعتقاد لا يجدي عند الله. صحيح. ولما أراد الله القول المجرد عن القلب قيده الله بقول الألسنة. خلي بالك، قال تعالى في المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلو أطلق القول لا أريد به قول القلب أي اعتقاده وقول اللسان. فقول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل يفهم عاقل أن القول هنا هو قول اللسان المجرد؟ فيش عاقل يقول كده، فيش واحد يقول كده. قالوا بقلوبهم أي اعتقدوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا بجوارحهم. قولوا آمنا بالله، إيه معناه قولوا بألسنتكم بس؟ لا، اعتقدوا هذا بقلوبكم. فكل تعبير أورده المصنف بقوله وقل المقصود به اعتقاد القلب مع قول اللسان، لأن هذه حقيقة الإيمان كما سيبين المصنف في أواخر النظم. وقل أي قل معتقدا إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. هذا المبحث كما قلت لكم يتعلق بالصحابة، نحتاج أن نعرف الصحبة لغة واصطلاحا في الشريعة. أما الصحبة في اللغة فهي من طول الملازمة، طول الملازمة كما قال ابن منظور في لسان العرب، وقاله ابن فارس في مقاييس اللغة، وقاله الجوهري في صحاح، في جوهر الصحاح الأزهري في جوهر الصحاح. وكثيرا ما أقول طلاب العلم ينبغي أن يكون طالب العلم على عناية عظيمة بلسان العرب. وظفرت بكلمة للإمام الشاطبي في الموافقات مؤخرا عظيمة جدا تدل على أهمية اللغة العربية إخواني. قال الشاطبي رحمه الله: من كان مبتدئا في لسان العربي فهو المبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا في لسان العربي فهو المتوسط في الشريعة، ومن كان مكملا للسان العربي فهو المكمل لعلوم الشريعة. هذا كلام ثقيل. ما دمت تسلك طريق العلم يا طالب العلم ينبغي أن تعتني باللسان العربي عناية فائقة، ونبهت على هذا في دروس سابقة وما أزال أنبه نصحا لنفسي ولإخواني ولأبناء الطلاب. لا بد أن يكون لنا حظ من اللغة العربية. الصحبة في لغة العرب طول الملازمة، لا يوصف الشيء بأنه صاحب حتى يطيل الملازمة، حتى لو كانت هذه الصحبة لجماد. أم حسبت أن أصحاب الكهف سماهن إيه؟ أصحاب كهف. طب الكهف دي جماد، لكن لما طالت ملازمتهم للكهف صاروا أصحاب الكهف. واضح؟ ومنها أصحاب الجنة، جعلنا الله وإياكم من سكانه بمنه وكرمه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. فسموا بأصحاب الجنة وأصحاب النار لطول الملازمة. يبقى الصحبة في اللغة طول إيه؟ هذا هو الأصل. طيب الصحابي في الشرع بالنسبة للصحابة تحت الرسول معناه إيه؟ متى يكون الإنسان صحابيا؟ هذا محل عناية لأهل الحديث رحمهم الله تعالى، وتحديدا لمن أراد الرجوع في هذا فليرجع إلى تدريب الراوي الإمام السيوطي ولفتح المغيث للإمام العراقي وفتح المغيث للإمام السخاوي، وتمييز الإصابة في تمييز الصحابة أوائل هذا الكتاب لابن حجر رحمة الله عليه الصفحة 4 و5 تحديدا. تناول رحمه الله مصطلح الصحابي، من هو الصحابي؟ ودارت كلام علمائنا هذا على هذا التعريف: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من ليل أو نهار مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. أجمع ما قاله علماؤنا في كتب الحديث التي أشرت إلى بعضها آنفا. الكلام ده تلقوه كله كده في المراجع التي ذكرتها. تعريف ثاني: كل من يلا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من ليل أو نهار، ثاني مؤمنا به ومات، وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصوصية هنا وين؟ أحد جدع كده، ليه قالوا التعريف ده خصوصية للنبي بس؟ يعني أصحاب موسى ما عندهمش الكلام، ولا حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. الخصوصية هنا وين؟ لو عرفت العلاقة بين الصحبة في اللغة عرفت الخصوصية في هذا التعريف الشرعي. الخصوصية وين؟ طيب الخصوصية في التعريف وين تبقى؟ ولو ساعة. الكلام ده خصوصية العلماء قالوا للرسول بس ليه؟ لأن الصحبة كما قلت لك يا عبد الله لا تسمى صحبة إلا بطول إيه؟ بطول الملازمة، لكن العلماء استثنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة بس، لحظة رأى النبي رؤيا واحدة ومؤمنا به ومات على هذا، فهو في عداد الصحابة رضوان الله عليه. واضح يا إخوان؟ ومن هنا نعلم إخواني أن الصحابة يتفاوتون في الفضائل وفي المناقب وفي الرتبة، وهذا الذي بدأ به المصنف مسألة التفضيل بين الصحابة. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد، خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم في الزمن لا في الرتبة. اكتب الكلام ده بالنص: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن ليس في الرتبة. الكلام ده ليه؟ لأنك لو قلت خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الرتبة لقدمت الصحابة على الأنبياء والمرسلين. ولا يقول بهذا أحد من علماء أهل السنة، إنما الصحابة بعد المرسلين مباشرة، خير الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نقول قول المصنف يا إخوان: قل إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام في الزمن، من حيث الترتيب الزمني، نعم هم خير الناس في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك الأحاديث التي مر معنا بعضها في دروس التوحيد، والتي من أبلغها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وهذه الرواية كما قلت لكم نقلا عن أهل العلم أبلغ في الفضل للصحابة من قول النبي: خير أمتي قرني. لأن كلمة خير الناس الألف واللام فيها للاستغراق، يعني جميع الناس منذ أن خلق الله آدم عليه السلام أبو البشر إلى أن تقوم الساعة، فلن تجد خيرا بعد الرسل والأنبياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقيدة يجب أن تعتقدها القلوب أيها الإخوة. قل إن خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام وزيراه قدما، والوزار وزير من المؤازرة والإعانة على ما كلف به الأمير والسلطان، ومنه قول موسى عليه السلام: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فأعظم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دينه عليه الصلاة والسلام هم أبو بكر وعمر. لا يقدم أحد من سلف الأمة وأئمة السنة على الشيخين أبي بكر وعمر أحدا من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما كما جاء في الحديث سيدا كهول أهل الجنة، وهذا رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح، والإمام الترمذي في السنن، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 825 وفي صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا إيش في الجنة، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما استثنى النبي إلا النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهم خير الناس بعد الرسل مطلقا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ السؤال صريح والإجابة عليه أصرح، فقال: عائشة. عائشة طبعا النبي فهم السؤال إيه؟ فهم السؤال عن الزوجات يعني، وفيه دليل كما قلت لكم عند أهل العلم لمن كان معددا من الزوجات أن يصرح بأحب النساء إليه منهن مع التحفظ. قال الشيخ أبو حفص في الحاشية: مع التحفظ، والله العظيم اوعك تصرح يجيك زيت مغلي ولا حاجة، والله العظيم. قال عائشة صلوات الله وسلامه عليه: أحب النساء إلي بالنص اهو، فقبح الله الرافضة الشيعة. قولوا آمين. تسب أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام في غاية الوضوح. قال عائشة: ما قدم عليها أحدا في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال له عمرو بن العاص: فمن الرجال، نحن سألنا عن الرجال يا رسول الله، قال: أبوها. من أبوها؟ أبو بكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. رواه البخاري ومسلم. أمن الناس علي في صحبة، ما في صاحب زيه، وفي ماله أبو بكر. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلة لاتخذت أبا بكر خليلة. لو كنت متخذا أحدا يمتلئ قلبي محبة له حتى لا يصير في قلبي موضع لحب سواه لكان الصديق أبو بكر. مفيش كلام أعظم من كده. قال عمرو بن العاص: ثم من بعد الصديق يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. إن كلام المصنف مبني على أدلة ولا لا؟ وقل: إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما، فما سبق الصديق ولا الفاروق أحد أبدا في الفضل، ثم عثمان الأرجح. وقول المصنف رحمه الله: ثم عثمان الأرجح، يفيد دقة المصنف في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، فأشار رحمه الله بقوله الأرجح بوجود خلاف في تفضيل عثمان على علي. خلي بالك، أما تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر على سائر الأصحاب رضوان الله عليهم فلا تجد في ذلك أحدا من أهل العلم يخالف. حصل الخلاف، وهذا من الأمانة العلمية لعلمائنا لله درهم، في تفضيل عثمان على علي، فاستقر أمر أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية على تقديم عثمان على علي. على هذا عامة أهل السنة والجماعة. وإن كانت مسألة التفضيل، انتبه يا طالب العلم، مسألة التفضيل بين عثمان تحديدا وعلي كما قال شيخ الإسلام ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، إنما يضلل المخالف في مسألة الخلاف. طالب العلم ينتبه لهذا. كون عثمان أفضل من علي هذا عامة أهل السنة، وقدم بعضهم عليا على عثمان، وأشهر من قدم عليا على عثمان أهل الكوفة، وعلى رأسهم سفيان الثوري، وهو إمام جليل من أئمة السنة، والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يرى تفضيل علي على عثمان. لكن الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة واستقر عليه مذهبهم رحمهم الله تقديم عثمان على إيش، وأعظم ما يرجح به كفة عثمان رضي الله عنه على كفة علي رضوان الله عليه، أن الصحابة اتفقوا على خلافة عثمان وقدموه في الخلافة على علي، ولا ما كده؟ أما جعل عمر لما قتل رضي الله عنه، أما جعل الفاروق الأمر شورى في كم؟ في 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأن النبي مات وهو عليه راضي، فاستقر أمر 6 على من؟ على عثمان. قال عبد الرحمن بن عوف ما تركت بيتا من المهاجرين والأنصار ولا الرجال ولا النساء إلا وأشاروا بعثمان رضي الله عنه. فتقديم عثمان من قبل الصحابة في الخلافة على علي من أعظم الأدلة عند جماهير أهل السنة على تقديم عثمان على علي. لماذا يا إخوان؟ لأن الله كما قال شيخ الإسلام ما كان يختار لخير أمة أخرجت للناس خليفة أفضل عليها مع وجود المفضول. مستحيل أن يجعل الله الخلافة على الصحابة لرجل مفضول مع وجود الفاضل، لأن الله يولي على الخلق من جنس أعمالهم كما قال ابن القيم، إنما يولى على الأمة خيارها إذا كانت الأمة خير الناس. فإذا حصل في الأمة الفساد والشر ولى الله عليها الأشرار. قال شيخ الإسلام وهذه سنة الله التي لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، وأورد الآية من سورة الأنعام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما جاء رجل كما تعلمون إلى علي رضي الله عنه وهو الخليفة فقال لعلي يا علي لماذا كثرت الفتن في زمانك ولم تكثر ولم تظهر في زمان أبي بكر وعمر؟ في زمانك جت فيه الفتن مع عثمان، قتلت عثمان ومع عائشة ومع طلحة والزبير، الفتنة ظهرت في عهدك ليه؟ لماذا لم تظهر في عهد أبي بكر وعمر؟ فأجابه علي رضي الله عنه إجابة الرجل العالم الفاهم، قال لأن أبا بكر وعمر كانوا أمراء على مثلي وأنا أمير على مثلك. انتهى الموضوع. كلام السلف عليه نور، يعني قال له شوف الرعية بتاعت أبو بكر وعمر كانوا مين يعني؟ كانت الرعية أمثال علي رضي الله عنه، خير الناس بعد الخلفاء الثلاثة في الأمة إلى أن تقوم الساعة، ولكن لما أحدثتم أنتم شيئا ولى الله عليكم من هو مفضول عن أبي بكر وعمر. فتفضيل أبي عثمان على علي علله علماؤنا بهذه العلة، أن الله اختار على هذه الأمة أفضلها، وعلى هذا اجتمع رأي الصحابة في تقديم عثمان على علي في الخلافة. قلت لكم مرة ثانية وإن كانت مسألة التفضيل بين عثمان وعلي كما قال ابن تيمية ليست من مسائل إيه؟ يعني بالأصول ليست من مسائل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وفي هذا إشارة لطلبة العلم أن يعرفوا أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف فيها ضلل مش كده؟ أو بدع أو فسق أو أسقط أو أدوه واتساب. والله العظيم ما تطلقش التفسيق والتفجير والكلام ده من عندك ساكت. فلان فاسق ومبتدع وليس بسلفي كما هو حال بعض الأغمار والأغزام من بعض الشباب والسفهاء. مسائل الأصول هي التي يضلل فيها المخالف كما حرره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وفي كتاب الموافقات. أما أن يخالف أي إنسان في مسألة وإن كان الدليل يرجح خلافها هذا يعتبر من الضلال والفساق والمبتدع، هذا هراء ليس وراءه طائل أيها الإخوة. فأشار شيخ الإسلام بهذا إلى طلبة العلم أن يحرروا مسائل الأصول وأن يتعرفوا عليها والتي اتفق عليها أهل السنة والجماعة بخلاف مسألة الخلافة فدي من مسائل الأصول. قال شيخ الإسلام فمن قدم عليا على عثمان وأبي بكر وعمر في الخلافة تحديدا فهو أضل من حمار أهله. والكلمة دي كلمة الإمام أحمد. هو أضل من حمار أهله ليه؟ لأن حصل الإجماع من الصحابة على الخلافة بهذا الترتيب، لا يخالف في هذا صحابي أبو بكر رضي الله عنه أحق الأمة بالخلافة بعد رسول الله. اختلف علماؤنا كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، أكانت خلافة أبي بكر إخواني عن نص أو كانت عن إشارة خفية أو كانت عن اتفاق وإجماع؟ ثلاث مذاهب لأهل السنة والجماعة في المسألة، ورجح شيخ الإسلام الأول بكلام قد لا تجده لغير شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. يعني خلافة الصديق أبو بكر هل كانت عن نص ولا كانت عن إشارة خفية من بعض النصوص استنباط من هنا وهنا، أو كان بعد أن اتفق الصحابة على خليفته على خلافته في سقيفة بني إيه؟ في سقيفة بني ساعدة. شيخ الإسلام يرجح وجماعة من أهل العلم أن خلافة الصديق إخواني كانت عن دليل. ومن أعظم الأدلة في هذا كما قال شيخ الإسلام تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا بكر في الصلاة على غيره. النبي لا يختار إماما للأمة بعده في ديننا إلا من كان أفضل، ولذلك قال علي الكلام ده شوفوا لعلي حتى تعرفوا ضلال الشيعة الرافضة. قال علي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني إمام بينا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الكلام ده لعلي يا إخوان. قال الرسول اختار أبا بكر إماما في الصلاة وهذا دين، أفلا يكون هو الخليفة رضي الله عنه في أمر دنيانا؟ فأشارت النصوص إلى خلافة أبي بكر مثل هذا الحديث تقديم النبي له في مرض موته وقوله للمرأة التي كان عليها دين وحديثها في الصحيحين، فقال لها النبي تعالي غدا، فقالت المرأة فإن لم أجدك يا رسول الله كأنها تريد الوفاة. معي انتم؟ يعني لو جيت وانت قدر الله ما لقيتك مت يا رسول الله. قال تجدين أبا بكر. تجدين شنو؟ أبا بكر. هذا شيخ الإسلام يقول كالنص على أن النبي خلف بعده أبا بكر بالدليل، والأدلة على هذا سوى هذا. الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أن مسألة الخلافة مسألة من مسائل الأصول، التي يضلل ويبدع ويفسق فيها من خالف. قال الإمام أحمد رحمه الله كما أورده أبو يعلى في طبقات الحنابلة: من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة والخلافة فهو رافضي خبيث فاسق. هذا كلام الإمام أحمد. الكلام الثاني: من قدم عليا رضي الله عنه في الفضيلة والخلافة دون النسب، نعم نسيت هذا، دون النسب. شوف دقة الإمام أحمد، لأنه في النسب علي يترجح لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله، وليس كذلك أبو بكر وعمر. فانظر إلى دقة الإمام أحمد: من فضل عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضيلة والخلافة دون النسب فهو رافضي فاسق خبيث. واضح يا إخوان؟ لأن هذه من مسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة. كم بقي على الأذان؟ وين الموية ولد؟ بقي كم على الأذان؟ كم؟ خلاص؟ الحمد لله. ما باردة عاد؟ شوفوا موية باردة يا ولد. Thank you.